إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإننا نحمد الله تبارك وتعالى على أن هدانا لما اختلف فيه الناس من الحق بإذنه سبحانه وتعالى، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هدانا إلى أن نتبنى الكتاب والسنة عقيدة لنا ومنهجا في حياتنا، بينما نجد المسلمين الآخرين قد رضيت كل طائفة منهم بمذهب يلتزمونه التزام المسلم للكتاب والسنة، فهذه نعمة ليس بعدها نعمة، ذلك لأن التمسك بالكتاب والسنة هو الضمان الوحيد الذي يعصم الإنسان من أن يقع في ضلال مبين، كما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيح، ألا وهو قوله: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحول. التمسك بالكتاب والسنة هو السلوك على الطريق المستقيم الذي أخبرنا به رب العالمين في كتابه الكريم، حين قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولقد أخرج الحاكم أبو عبد الله في مستدركه بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا على الأرض مستقيمة، ثم خط خطوطا أخرى على جنبتي الخط الأول، خطوطا قصيرة، خط مستقيم وخطوط قصيرة حوالي هذا الخط المستقيم، ثم تلا الآية السابقة مشيرا إلى الخط المستقيم وإلى الخطوط المتعرجة عنه. فقال قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم زاد بيانا لهذه السورة المباحة الجميلة التي صورها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة على الأرض لينطبع في أذهان السامعين لكلامه والرائين لسورته لينطبع أثرها في قلوبهم. فقال: هذا صراط الله. وهذه صراط أو طرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. ولقد كانت هذه السورة من بالغ حجة الله على لسان نبيه على أولئك المسلمين الذين انحرفوا عن صراط ربهم المستقيم، لأن هذه السورة توضح وتؤكد ما جاء في الآية السابقة أن الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى ليس إلا طريقا واحدا، وأن الطرق الأخرى التي تخرج من هذا الطريق المستقيم وتبعد عنها فكلما سار السائر فيها كلما ابتعد عن الصراط المستقيم وظل ضلالا مبينا. وإني لأرى في هذه السورة تنبيها لطيفا ناعما جدا إلى ما يقع فيه كثير من الناس من الانحراف عن الخط المستقيم بدعوى أن هذا الطريق بعيد المدى. نحن نسمع هذا الكلام في هذا اليوم ونجد الرسول عليه الصلاة والسلام وكأنما أوحى الله تبارك وتعالى إليه بما سيقع بما سيأتي من الزمان، فأشار إليه بهذه الصورة البديعة الجميلة. نحن حينما نتحاجج مع بعض المخالفين للنهج السلفي ندعو الناس إلى هذا النهج السوي إلى اتباع الكتاب والسنة، ونفصل لهم شيئا من التفصيل ونقول لهم لا بد من تعليم الناس دينهم على الوجه الصحيح المطابق للكتاب والسنة والموافق لما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم، نجد كثيرين من هؤلاء يعترفون بأن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، ولكن يقولون: يا أخي إن شاء الله طويل، هذا يحتاج إلى مدى طويل، ونحن نريد أن نقيم الدولة المسلمة في أقرب الطريق. فنحن نقول لهم إن هذا الطريق لقد صوره الرسول عليه السلام فعلا أنه طريق ممتد وطويل ولكنه مستقيم. ومن لطائف هذه الصورة البديعة الجميلة أنه صور الطرق المنعرجة المنبعثة منه والخارجة عنه طرقا قصيرة، وذلك من تمام ما يسوله الشيطان لبني الإنسان، كأن الشيطان أو هؤلاء الشياطين الذين قال عنهم الرسول عليه السلام على رأس كل فريق منها شيطان يدعو الناس إليه، يعني أن هذه الشياطين يقفون في طريق السالكين على الصراط المستقيم، كأنهم يقولون لهؤلاء السالكين إلى متى تمشون، إلى متى وأمتى تصلون، إلي كل منهم يقول من هؤلاء الشياطين إلي هذا هو الطريق، انظروا ما أقربه وما أيسر الوصول إلى منتهاه. وهذا ما غر الناس اليوم، هذا واقع الطوائف الإسلامية الذين يريدون العمل الإسلام ويريدون خدمة الإسلام وإقامة الدولة المسلمة، هذا واقعهم. تجدهم يتحمسون بإقامة الدولة المسلمة ولكن بغير علم، وإن كان هناك علم ما فليس هو العلم النافع، لأن العلم النافع إنما هو ما كان كتابه وسنة ثم ما كان من عمل السلف الصالح من عمل الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان، هذا هو العلم النافع. وإلى هذا أشار ابن القيم كما ذكرت لكم في بعض الجلسات السابقة في قوله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. فابن القيم يشير إلى هذه الحقيقة أن العلم النافع إنما هو قول الله وقول رسول الله بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء الدعاة الذين يريدون الوصول إلى تحقيق الغاية العظمى التي يتفق جميع المسلمين على وجوب تحقيقها، ألا وهي إقامة حكم الله في الأرض وإيجاد الخلافة الراشدة بعد تلك الخلافة الماضية، كلهم متفقون على وجوب تحقيق هذه الخلافة، ولكنهم يختلفون في الوسيلة وفي الطريق. ونحن السلفيين معهم في هذه الغاية ولكننا لسنا معهم في الوسيلة. نحن وسيلتنا أنه لا بد من العلم النافع والعمل الصالح، والعلم النافع كما شرحنا ذلك في جلسة أيضا مضت إنما هو كما سمعتم آنفا ما كان مبني على كتاب الله وحديث رسول الله والحديث الصحيح فقط وعلى فهم السلف الصالح والعمل بهذا العلم. وإلا فلو اجتمع المسلمون اليوم جميعا على العلم النافع ثم لم يعملوا بذلك فلن يصلوا إلى هدفهم المنشود، ألا وهو إقامة حكم الله في الأرض، ذلك